كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، كما أننا إذا ذكرنا نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نقول هذا الكلام بعده وبين الصلاة عليه، كذلك إذا ذكرنا عيسى نقول صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكرنا نبي الله تعالى موسى وغيره من الأنبياء لا نفرق بين أحد من رسله، لهم الحق في احترامهم في الاهتداء بهديهم، كما أمر الله جل وعلا فقال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، نحن نقتدي بهم جميعا، نؤمن بهم جميعا، نحبهم أيضا جميعا. أمرنا الله جل وعلا أن ندعو الناس جميعا إلى كلمة سواء، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هي هذه الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، تعالوا نجتمع على عبادة الله وحده لا شريك له، الله الذي لا يرضى أن يعبد معه أحد، الله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، الله الذي في السماء ملكه وفي الأرض عظمته، وهو جل وعلا الذي لا يحتاج لاتخاذ صاحبة ولا إلى ولد. عيسى عليه السلام أول كلمة قالها للناس إني عبد الله، هكذا قال المسيح عليه السلام، فلا يجوز أن يحمل ما لم يتكلم به أو ما لم يدعو الناس إليه. عيسى عليه الصلاة والسلام هو أكثر الأنبياء ارتباطا بأمة محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام حكما مقسطا، يعني يحكم أمتنا في آخر الزمان، يكون متبعا لشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن شريعتهما واحدة، هما أخوان، الأنبياء أولاد علات، يعني كأنهم أبناء لرجل واحد لكن من أمهات شتى، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، كما أننا نؤمن بمحمد نؤمن بعيسى ونؤمن بغيره من الأنبياء، ولو أبغض أحد منا عيسى أو كفر به لكان كافرا بجميع الأنبياء. هي دعوة إلى أصدقاء نزاملهم في أعمالنا، نساكنهم فهم جيراننا، نراهم في أماكن كثيرة، نشتغل معهم ويشتغلون معنا، دعوة إلى أعداد كبيرة من أهل الكتاب، من أصحاب عيسى عليه السلام، من أتباعه من النصارى، دعوة إلى أن نعود جميعا إلى محبة جميع الأنبياء، إلى التوحيد الذي رضيه الله تعالى وفرضه على الناس. فهي دعوة إلى كل النصارى، دعوة إلى كل من نشأ وهو يعتقد أن بشرا هو ابن الله جل وعلا، دعوة إلى أن نوحد الله تعالى، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله.